بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 27 بعد 200 مع سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك، فهو على حذف مضاف، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. إذن رابطة الدين أعظم الرابطة، والإنسان يحب إخوانه المؤمنين في الله تعالى لأنه يجمعهم به محبة الله تعالى. ثانيا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. يقول السعدي في تفسير قوله فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيرا أو غير خير. طبعا هذه القصص فيها عبرة، فالإنسان ينتفع من هذه القصص، وأنه إنما ينفع الإنسان العمل الذي يقربه إلى الله تعالى. أما إذا كان الولد عاقا فعلى الإنسان أن يؤدي النصيحة كما يريدها الله تعالى، وأن يحتسب الإنسان الأجر بالصبر والنصح والتحمل في سبيل الله تعالى. ويعلم الإنسان في ذلك أن رابطة الدين هي أقوى من رابطة النسب، وأن الموالاة والمعاداة تكون في الله سبحانه وتعالى. ثالثا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالرحمة والمغفرة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين، فالإنسان دواما يسأل ربه المغفرة حتى لا يتضرر بالذنوب، ويسأل ربه الرحمة حتى ينال ما عند الله تعالى من الخير والفضل والبركة. رابعا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، طلب المغفرة ابتداء ثم عقبها بطلب الرحمة، لأنه إذا كان بمحل الرضا من الله كان أهلا للرحمة. وهذا فيه تذكير على أن الإنسان مطالب بترك الذنوب وبفعل الطاعات، وفعل الطاعات الواجبة هو أيضا فعلها ترك للذنب الذي في تركها، فأنت مطالب بأداء الصلاة، فإذا أديت الصلاة كسبت أجر الصلاة، وأيضا يعني حجبت نفسك عن الضرر المتوقع عن الإثم في تركها. فالإنسان عليه أن يكون مبادرا دواما بفعل الطاعات، وعلى الإنسان أن يكون حذرا غاية الحذر من فعل المحرمات. خامسا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فبارك الله في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها. ولكن تأمل أن الله قد جعل ذرية نوح هم الباقين، وتأمل قيل يا نوح اهبط بسلام، نحن بحاجة إلى أن يسلمنا ربنا، ولذا الدعاء بيننا وبيننا والملاقات سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو دعاء بالسلامة، بالسلامة من جميع الآفات البدنية والآفات المحيطة، والسلام من كل ما يؤذي الإنسان، حتى أن الجنة اسمها دار السلام لأنها سليمة من الآفات، سليمة من الأمراض، سليمة من كل ضر. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. البركة، كلنا نحتاج إلى بركة الله تعالى، وربنا جل جلاله قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالإنسان قد يرزق عددا كبيرا من الأولاد لكن لا يجد البركة فيهم، وقد يرزق الإنسان بالمال الوافر لكنه لا يجد البركة في ذلك، وقد ينال الإنسان المناصب الرفيعة ولكنه لا ينال البركة في ذلك، فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى. فالمرء يسأل ربه البركة، وأعظم البركة البركة مع القرآن، فإذا أكثر الإنسان من قراءة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن فإنه ينال البركة الوافية. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فربنا قد بارك في ذريته وجعلهم الباقين. والمرء يحتسب في الذرية، المرء يحتسب في ذريته من جيل إلى جيل، وينوي بذلك أن يكون امتدادا لحياته لأجل فعل الطاعات، ويقوم الإنسان بأداء النصيحة لهم. سادسا، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني فاصبر كما صبر نوح فكانت العاقبة له، كذلك تكون العاقبة لك على قومك. فالإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يدرى السيئة بالحسنة، ويقرأ الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء السابقين لأجل أن يقتدي بأولئك الذين هداهم الله. سابعا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه الآية الكريمة أخي الكريم حينما تجعلها منهجا لك في حياتك، في صباحك، في مسائك، في بيتك، في عملك، في دراستك، في كل مكان، وتطبق هذه الآية الاستغفار بحيث أن الإنسان يندم على ما يعني ما مضى منه من تفريط وطلب المغفرة من عند الله تعالى والتوبة بالعمل الصالح، النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا، تأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب، وتأتيك الأرزاق متوالية متتالية، ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة السمع، قوة البصر، قوة القلب، قوة الكليتين، جميع القوى التي يحتاجها الإنسان في جسده وفيما حوله. ولا تتولوا مجرمين، إذا تولى الإنسان عن طاعة الله وأجرم بارتكاب المعاصي وترك الواجبات فصار مجرما، ويفقد الإنسان ولاية الله تعالى على قدر تمرده عياذا بالله تعالى. إذن هذه هي الغنيمة العظيمة، أن الإنسان يكثر الاستغفار والتوبة والعمل الصالح فينال رزق الله تعالى وينال القوة في الدين والدنيا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب، لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. معاني الكلمات، أولا أعذرك أن تكون، أعذرك لأن لا تكون، أعود بك، أستجير بك، مفترون كاذبون، مدرارا متتابعا كثيرا، عن قولك من أجل قولك. العمل بالآيات، أولا راجع رؤيتك التي اعتدت عليها تحسبا أن يكون فيها خطأ، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. والإنسان يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أدعيته وأذكاره على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اقرأ قصة نوح واستخرج منها ثلاث فوائد، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا، استغفر الله 70 مرة و100 مرة وأكثر من ذلك، ويا قوم استغفروا ربكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار. التوجيهات، أولا لا تحزن من عدم إجابة دعاء الله لك في بعض مطالبك الدنيوية، فقد يكون منعك إياها خير لك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فالإنسان يسأل ربه الخير ولا ييأس من الدعاء، ويحسن ظنه بربه، وموعود الله لا يتأخر، إنما يأتي بوقته المناسب، وربما أخره لك ليزداد جماله وعظمته، وربما أخره عنك ليشغلك بما هو أهم من الدعاء ونحو ذلك من التضرع والتبتل إلى الله تعالى. ثانيا، الصبر والتقوى هما سبب الانتصار على من ظلمك، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فمن ظلمك مظلمة لا تستطيع تحصيلها فعليك بالصبر والاحتساب، فإن الله ناصرك لا محالة، والعاقبة لك لا محالة. ثالثا، موعود الله سبحانه يأتي غالبا في أواخر الأمر بعد أن يتحقق الاختبار والابتلاء، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولذا الإنسان يبتلى في دين الله، والإمام مالك يقول من لم يبتلى بهذا الشأن فلا تغبطوه، فأنت لن تنازل، أنت لن تنال منزلتك عند الله إلا بالابتلاء. نسأل الله تعالى لنا ولكم الصبر والظفر والنجاة، ونسأل الله فضله ورحمته وبركته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.